وردها من عام جديد. نعم نعم إيه لا بأس، لكن بس إننا نخشى أن العوام تقتدي ولا تقتدي، نخشى أن العوام يدخلون بنعالهم وهي ملوثة حتى يصلوا إلى الصف. وقد حدثتكم عني سابقا إيش أني صرت أصلي في النعلين، وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم، فلما صرت أصلي فيها وتكلمت فيها أيضا في الخطبة لما رأيت بعض الناس شوش، بدأ العوام يدخلون في نعال بنعالهم وهي ملوثة من روث الحمير وغيره، في ذاك الوقت الحمير موجودة يحمل عليها ملوثة، فإذا وصلوا إلى الصف خلعوها، فصار أتوا بالمضرة ولم يأتوا بالسنة، فرأيت أن الأفضل تركها فتركتها.